يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت ممن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بسماع الأغاني أو بشرب المحرمات أو بأكل الربا فكن صريحا مع نفسك وكن صادقا مع نفسك أولا ثم مع الله. لا تقل ولا تسمي هذه الأشياء بغير مسمياتها، لا تقل هذه روحانيات أو هذه فوائد بنكية، ولكن كن صادقا وقل هذا محرم ولكنني مقصر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على التوبة. أتعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سمى الذين يسمون الأمور بغير مسمياتها ويريدون أن يخادعوا أنفسهم ويخادعوا الله بالمنافقين؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر إلى الشطر الثاني من هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء لم يتركوا الصلاة بالكلية ولم يصلوا في بيوتهم، بل إنهم يحافظون على الصلاة ويواظبون عليها في جماعة، ولكن مراءة للناس مع ثقل وكسل في نفوسهم، فسمهم الله سبحانه وتعالى بالمنافقين. فما بالك بالشباب الذين يتركون الصلاة بالكلية ولا نراهم في المسجد إلا في رمضان أو في صلاة الجمعة، فماذا سيكون حكم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء؟ فاحرص أخي الكريم على أن تكون صادقا مع نفسك، متحريا للحلال، متجنبا للحرام، محافظا على الصلاة في أوقاتها، مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون في هذه الطائفة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.